الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل مع الإخوة شرح كتاب التوحيد في هذه الليلة 23 من ربيع الثاني عام 38,400,000 الموافق 21 من شهر كانون الثاني يناير عام 17 بعد 2000. ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أسأله تعالى أن يفتح علينا وأن يثبتنا وإياكم وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. ولا زلنا في باب التغليظ في من عبد الله عند قدر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ وقلنا إن هذا الباب هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، إذ قد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ذلك حماية لجناب التوحيد. فذكر في الدرس الماضي حديث أم سلمة الذي ترويها عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، حين ذكرت الصور التي رأتها في الكنيسة في الحبشة، قالوا أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم حديث أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفق يطرح خفيفة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث الثالث الحديث الذي أخرجه مسلم عن جندب، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المؤلف رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته. والكلام هذا هنا المؤلف رحمه الله ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ذكرنا لكم أن منهجه أنه يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر أقوال العلماء، وقل أن يكون له كلام. قال فقد نهى عنه أي اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم إنه لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهو في السياق يعني وهو في سياق الموت كما مر بنا وفق يطرح خليفة له، والحديث الآخر قبل أن يموت قبل أن يقبض بخمس، سمعت قبل أن يموت بخمس، وفي آخره قال كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. قال: وهو في السياق من فعله، لعن الذي فعل ذلك، اتخاذ القبور مساجد. قال: والصلاة عندها من ذلك، يعني الصلاة عند القبر قريب من القبر، من ذلك يعني من الأمور التي دخلها النهي. وإن لم يبن مسجد، إن حتى إذا ما حتى إذا لا يبني الإنسان مسجد فإنه إن صلى عندها ظنا منه أن الصلاة هنا أفضل من الصلاة في مكان آخر فإن ذلك ذريعة إلى تعظيمها. إذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصلا عن الصلاة إلى القبور، قال: لا تصلوا إلى القبور. قال: وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها أي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خشي أن يتخذ قبره مسجدا. قال: فإن الصحابة لن يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما بنوا مسجدا حول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن المسجد كان مبني وهو مجاور لبيته، فما قدر الله عز وجل، ما أراد الله تعالى لنبيه، ما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبرز، أن يدفن في مكان بارد حتى لا يتخذ مسجدا، فدفن في بيته. ما قبض نبي إلا دفن في المكان الذي قبض فيه، فدفن في المكان الذي قبض فيه، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيقول: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. يعني لا يشترط أن تبني بناء وأن تجعل له حرم أو شيء، وإنما كل مكان قصدت الصلاة فيه قصدا فهذا قد اتخذ مسجدا. قال: بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، بدليل قال كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد مكان السجود، وطهورا أي لمن لم يكن عنده طهور فمعه طهوره وهو التراب، يتيمم ويصلي. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إن من شرار الناس خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد، من شرار الناس أنهم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يبعث ريحا طيبة فتقبض نفس كل مؤمن، ثم يبقى شرار الخلق يتساهدون كالتساهد الحمر في الطرقات، فهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة. قال: من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه ابن أبي حاتم في صحيحه. موطن الشاهد قوله: الذين يتخذون القبور مساجد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فعلهم أنهم من شرار الخلق، وهي صيغة مبالغة، يعني من أكثر الناس شرا. قال المؤلف فيه مسائل في هذا الباب، مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قدر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، يعني رجل يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل فبنى مسجدا عند قبل رجل صالح نبي أو ولي أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن على ذلك، وقال أنه من شرار الخلق. فيقول ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد فيه عند قدر رجل صالح، فلو كانت نيته صحيحة أنه يريد وجه الله عز وجل ويريد أن يعبد الله وحده في هذا المكان، فإنه قد دخله الوعيد وهو موافق للباب في من عبد الله عند قدر رجل صالح، لأنه يعني عبد الله وحده ما عبد هذا الرجل الصالح. قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، ما يؤخذ من قوله وصوروا فيه تلك الصور، فإذا كانت هذه الصور صور لصالحين أو لأولياء أو لأنبياء أو لعظماء فإنه يزداد الأمر، فإنها من باب التعظيم. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك، مبالغته في التشديد في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. وهذا من سد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذريعة إلى الشرك. قال الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، في حديث عائشة قالت يحذر ما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد، قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. إذن هو نهى عن اتخاذ قبره قبل أن يقبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، لعنة الله على اليهود اتخذوا. السادسة لعنه إياهم على ذلك، وهو نص في الحديث. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قدره، هو الذي ذكرته فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الثامنة العلة في عدم إبراز قدره، لماذا لم يبرز قبره ويكون بارزا ويخرج إلى البقيع أو في مكان آخر حتى لا يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، يعني إما أن يبنى عليها وإما أن يصلى عندها. العاشرة أنه قام بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، فهو حذر من الشرك قبل أن يموت صلى الله عليه وآله وسلم، وبين وحذر الأمة وسد الذرائع الموصلة إليه. حادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 شرقة، وهم الرافضة والجهمية. بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وآله وسلم من شدة النزع، كما في الحديث إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، ولذا وفي سياق الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم، أن تم صبر الغم الشديد بسبب شدة النزع، ولذا قال ما بري به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. وذلك لما أعد الله له تبارك وتعالى من الكرامة في دار المقامة، فزاد بلاء زاد البلاء عليه مع ما أتاه الله تبارك وتعالى من الصبر على البلاء. الثالثة عشرة، ما أكرم به من الخلة لقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. أعلى درجات المحبة هي ماذا؟ هي الخلة. وجهه أنه كان يحب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، إلى سمن الرجال قال أبوها، فهو أحب الرجال إليه. ومع ذلك قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. من أين هذا؟ ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هو ما يتخذ خليلا إلا من هو أفضل الصحابة. فلو كنت لاتخذت أبا بكر، دل هذا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. السادسة عشرة، قال الإشارة إلى خلافته. لماذا؟ لأنه ما دام هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما يعني أحبه هذه المحبة إلا لعظيم إيمانه وعلمه ومنزلته ومكانته عند الله عز وجل في دين الله عز وجل. فهذه المكانة هي التي أهلته أن يكون لما كان أفضل الناس في دينهم هو الذي تولى أمر دنياهم. والدرس القادم إن شاء الله ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.